بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأيمان والنذور، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد انتهينا من باب الجهاد، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو باب في الإيمان والنذور. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الأيمان والنذور. قال: ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة للأيمان، فالعلماء لما بيّنوا معنى الأيمان قالوا إن الأيمان مفردها يمين، وقد تجمع على يمائن وأيم، وهي تذكر وتؤنث. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر اليمين، وسيأتي الكلام عن آية اليمين عندما نتكلم عن الكفارة. ومن معاني اليمين في لغة العرب تأتي بمعنى اليد اليمنى، وتأتي بمعنى القوة والقدرة، كل هذا من معاني اليمين، وتأتي بمعنى البركة، لكن نريد ما يتعلق بهذا الباب، وهو معنى الأيمان، وهو الحلف والقسم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وأما تعريفها عند الفقهاء فلا شك أنه ما من مذهب من المذاهب إلا وله تعريف خلص إليه. ولعل أجود تعريف للأيمان أن يقال: هي تأكيد حكم بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته. وما يلحق ذلك من الأيمان المخصوصة، لأنه سيأتي معنا أن هناك أيمان ولها حكم اليمين، مع أنه لم يذكر فيها اسم الله ولا شيء من صفاته سبحانه. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا شك أن هذه مسألة عقدية تتعلق بالعقيدة، وهي الحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله. وكان البعض قد يخطئ فيحلف نسيانا، ولأنه قريب عهد بكفر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، كما في الصحيحين. وجاء أيضا في أبي داود وعند الترمذي، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء كذلك النهي الصريح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، هكذا كما عند أبي داود في سننه وعند النسائي. وهذه كلها أحاديث صحيحة. لا يجوز الحلف بغير الله، هو من الشرك، من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يحلف فيعظم هذا الذي حلف به أكثر من الله، أو جعله مساويا لله، فهذا من الشرك الأكبر. ولهذا كما أشرت كانوا يحلفون بآبائهم في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقد يقول قائل أنه جاء في القرآن عدد من الآيات وجملة من الآيات فيها الحلف بغير الله، كقول الله والضحى والشمس والصافات والسماء والطارق والتين والزيتون، لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله له أن يحلف بما شاء وكيف شاء سبحانه. أما عباده فيجب أن يطيعوه سبحانه وأن يتقيدوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي إشكال أيضا يتعلق أن بعض الروايات وردت وقد يفهم منها جواز الحلف بغير الله، ومثل هذه الروايات ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عندما جاء ذلكم الرجل وسأل عن الصلاة والزكاة فكان يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الرواية المشهورة قال أفلح إن صدق. في بعض الألفاظ في صحيح مسلم كذلك قال أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قالوا إذن هذا يدل على جواز الحلف بغير الله، وكأنهم يريدون أن يشيروا إلى أن الحلف ليس شركا وليس من المحرمات، إنما هو مكروه. وفي الحقيقة هذا قال به بعض الفقهاء، لكن كون بعض الفقهاء يقولون به لا يدل على جوازه، إنما هو اجتهاد منهم. وأما ما يتعلق بهذه الرواية ومثلها أيضا رواية أخرى في صحيح مسلم، عندما جاء رجل فسأل من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال له عليه الصلاة والسلام نعم وأبيك لتنبأن، ثم أخبره بأن أمه هي أحق الناس بصحبته وبحسن صحبته، فقوله وأبيك قالوا هذا حلف. فالجواب عن هذا أن يقال إن هذه المرويات التي رويت وهي يدل في ظاهرها الكراهة أو يدل في ظاهرها الجواز، وإنما قيل بالكراهة جمعا بين النصوص، جاءوا إلى النصوص التي تنهى عن الحلف والنصوص التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الألفاظ كقوله وأبيه وأبيك، فقالوا إذن تحمل هذه النصوص على الكراهة. ولا شك أن الصواب هو القول بحرمة الحلف بغير الله وأنه من الشرك، وقد جاء النص في ذلك صريحا عند أبي داود وعند الترمذي وغيره، عند أبي داود في سننه وعند أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بقي هذه الروايات، ما هو الصواب في هذه الروايات التي وردت؟ الجواب ذكر العلماء عدة أوجه في ذلك. أما ما يتعلق بما جاء في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أقسم ببعض مخلوقاته، فقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه ويحلف بما شاء كذلك من مخلوقاته، لكن العباد مربوبون لا يجوز لهم أن يحلفوا بغيره. وبعض أهل العلم يقول إنما ورد أيضا في القرآن في الحقيقة هو فيه إضمار، فيه تقدير، يعني مثلا والضحى تقدير الكلام ورب الضحى، والسماء والطارق ورب السماء والطارق، وهكذا، والليل ورب الليل. قالوا إذن هذا فيه إضمار وتقدير فلا يستدل به على الجواز. أما ما يتعلق بالنصوص النبوية التي وردت في السنة فيقال إنما ورد في صحيح مسلم، وهذا هو أقوى الأقوال في الحقيقة، هذه الزيادات شاذة لا تصح، بل هي منكرة عندما قال وأبيه وعندما قال وأبيك. هذا جواب من الأجوبة وهو أقواها، لمن نظر في أسانيد هذه الروايات سيجد أن الصحيح إنما هو قوله أفلح إن صدق، أما وأبيه هذه شاذة لا تصح، وقد حكم عليها جمع من العلماء بالشذوذ. ولو سلمنا جدلا أنها صحيحة فإن هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وجاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تنهى عن الحلف، فيكون النهي عن الحلف بغير الله متأخر عن هذه النصوص التي وردت وفيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله. قالوا ويؤكد ذلك أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف زمنا فيقول لا وأبيك حتى نهي عن ذلك، هكذا جاء في بعض المرويات من حديث يزيد بن سنان. قالوا هذا دليل على النسخ، لأنه أثبت أن هذا كان في أول الأمر ثم جاء النهي فنسخ هذا. وكذلك قالوا إن هذه العبارات أو هذه الكلمات قد تجري على اللسان ولا يقصدها صاحبها، وضربوا مثالا بكأن يقول حلقة عقرة تربت يمينك، قالوا وكذلك تجري على اللسان، وأبيك وأبيه، قالوا لا يراد حقيقة هذه اللفظ. وكما أشرت إن أقوى وجه في ذلك هو الحكم بشذوذ هذه الزيادات. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، وهذه تتعلق بمسألة هو تعليق الطلاق على شرط، ويقصد به الحث على الفعل أو المنع من هذا الفعل. هذا مع أنه في الحقيقة ليس فيه ذكر ما يتعلق بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، إنما يعلق الطلاق على شرط. لماذا يعلق الطلاق؟ يقصد بذلك الحث على فعل ما أو المنع من هذا الفعل. يعني مثلا يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول أنت طالق إن قدم زيد أو لم يقدم زيد، وهكذا. وقد يعلق أيضا على أمر آخر، إن قدم الحاج أو طلعت الشمس. هذا معنى الحلف بالطلاق وكذلك الحلف بالعتق. فالعلماء أجمعوا على أن الرجل لو علق طلاق زوجته بشيء معين وقصد بذلك وقوع الطلاق فإنه يقع، لكن المؤلف ذكر أمرا يتعلق بحكم هذا، فقال ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق، ثم قال ويلزمه. إذن ذكر أمرين، الأمر الأول ما حكم من حلف بالطلاق، والأمر الثاني هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه. أما بالنسبة للحكم، ما حكمه؟ كما هو ظاهر من قول المؤلف ويؤدب، يعني أن هذا حرام لا يجوز، ومع حرمته هذا الحالف لا بد لولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعود مرة أخرى لهذا. كأنه يشير إلى الجملة التي قبل، أي أنه كأنه حلف بغير الله فلا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. هذا مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية. إذن هو مذهب الجماهير، إلا أن المالكية زادت شيئا وهو التأديب، قالوا يؤدب هذا الحالف بالطلاق وكذلك من حلف بالعتاق. والقول الثاني في المسألة وهو القول بالكراهة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فقد ذهبوا إلى كراهيته ولم يذهبوا إلى حرمته. استدل من قال بالكراهة وكذلك استدل من قال بالتحريم بالنصوص نفسها، إلا أنه هناك اختلاف يسير. ما هو الاختلاف؟ أن هؤلاء حملوا النصوص على الكراهة وأولئك حملوا النصوص على التحريم. فعندنا الحديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا، وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكما ذكر هذا المؤلف قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تحلف بالله أو أن تصمت. قالوا هذا دليل على النهي، أي لا يجوز لك أن تحلف لا بطلاق ولا بعتاق. فهذا النص استدل به فريقان، القول الذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا به، والذين ذهبوا إلى الكراهة كذلك استدلوا به. بقي قول نسب لبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو القول بإباحة ذلك، وأنه يجوز الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة ما أنكروا على من حلف بذلك، فقد كان يأتيهم المستفتي فيسألهم عن ذلك فيجيبونه ولا ينكرون عليه. لكن لو حلف شخص بالكعبة أو حلف بأمه أو بأبيه كانوا ينكرون عليه ويبينون أن هذا شرك وأنه لا يجوز. وقالوا أيضا هذا الذي حلف بالطلاق وحلف بالعتاق هو في الحقيقة ما حلف بمخلوق يعظمه، ولا أراد أيضا شيئا يلتزمه من حيث الحلف بالمخلوق، إنما التزم بشيء يتعلق بطلاقه أو بعتاقه، كالذي يلتزم بالنذر. فهذا هو حكم من ذهب إلى الإباحة، أي الحلف بالطلاق. بقي ما يتعلق هل يلزمه أو لا يلزمه. الذي يظهر أن أعدل الأقوال في هذا هو القول بالكراهة، والذي عليه مذهب الحنابلة، لأن القول بالحرمة ليس صريحا في ذلك، لكن القول بالكراهة حتى يترك هذا الأمر هو الأولى، وقد يكون أيضا هو جمع بين النصوص أو جمع بين الأدلة. بقي ما يتعلق هل يلزمه إذا حلف بالطلاق، ما حكم من حلف بالطلاق؟ أشرت إلى أن العلماء أجمعوا على أن الرجل لو علق طلاق زوجته بشيء معين وقصد وقوع الطلاق على وقوع هذا الأمر المعين، فإن الطلاق يقع، لا خلاف بينهم على ذلك. وممن نقل الإجماع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي إذا لم يقصد الطلاق، علق الطلاق وأراد بذلك الحث أو المنع، وهذه مسألة أيضا وإن كانت تذكر في باب الأيمان لأنها تعلق بالحلف والقسم، إلا أن لها تعلق كبير أيضا بالطلاق وبكتاب الطلاق. فأكثر العلماء ومذهب الفقهاء، فقهاء المدينة ومذهب الأئمة الأربعة وكثير أيضا من التابعين، ذهبوا إلى أن من علق الطلاق ولم يقصد الطلاق، إنما أراد الحث أو المنع، أراد التخويف، أراد أن يخوف زوجته، ما أراد حقيقة الطلاق، ذهبوا جميعا إلى أن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو لم يقصده، سواء أراد أن يحض زوجته أو أن يمنعها أو أن يخوفها، قالوا يقع على كل الأحوال. لماذا؟ قالوا لأن هذا يمين، والله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو قد علق هذا على أمر وقد وقع هذا الأمر. وأكدوا ذلك أيضا بالحديث المشهور المسلمون على شروطهم، حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه عند أبي داود وعند أحمد. وكذلك الآية التي سبقت يدلان على وجوب الالتزام بالشرط، فكونك علقت الطلاق بشرط يقع هذا الطلاق بوقوع هذا الشرط، أوفوا بالعقود، والمسلمون على شروطهم. واستدلوا أيضا بما ورد في قوله تعالى في اللعان بين الزوجين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ قالوا الملاعن ماذا يقصد بهذا الشرط؟ قالوا يقصد بهذا الشرط التصديق، فيلعن نفسه إذا كان هو قد كذب، فيريد أنه صادق. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إذن يريد بهذا الشرط التصديق. قالوا وهذا خرج مخرج اليمين، ومع ذلك هو يوجب اللعنة ويوجب الغضب لو كان كاذبا. ولهذا في الحديث لما تلاعن الزوجان ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنها موجبة، يعني بهذا سيكون الغضب واللعنة عليك، ولو كان الأمر أنه هناك كفارة ويستطيع أن يكفر لكان لفظ الإتيان بالقسم أولى من اللعان، لكنهم أتوا باللعان لأنه يقع، فهو يريد أن يلاعن حتى يثبت أنه صادق، فيريد بهذا الشرط التصديق، ومع ذلك هو موجب للعنة. وكذلك الطلاق يأتي بالشرط، إن دخلت البيت فأنت طالق، فدخلت، فيقولون إذن هذا موجب للطلاق كاللعان، إذن قاسوا الطلاق على اللعان، بل بعضهم نقل الاتفاق على ذلك. نعم نقل الاتفاق، وممن نقله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. قال ابن المنذر واختلفوا إن حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو بطلاق، أي يكفر أم لا كفارة عليه. في الحقيقة ابن المنذر لما تكلم عن الكفارة، فالمسألة لا إجماع فيها، ويؤكد ذلك أن ابن حزم نقل الإجماع على ذلك. ابن المنذر ماذا قال عندما نقل الإجماع؟ قال وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله، لا في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها، فنقل الإجماع. لكن في الحقيقة المسألة لا إجماع فيها. لماذا لا إجماع فيها؟ لأن ابن حزم ذكر الاختلاف وأشار إليه، وذكر أن طائفة من الفقهاء اختلفوا وذهبوا إلى أنه لا يقع، مع أن ابن المنذر نقل الإجماع في كتابه الإجماع، وذكر أنهم أجمعوا أنه لو علق على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها، هكذا قال. لكن كما أشرت سيأتي أن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أنه لا يقع، فلا إجماع في المسألة. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف في هذه المسألة من العلماء من ذهب إلى أن الحلف بالطلاق لا يقع البتة، سواء قصد المنع أو قصد الحث أو لم يقصده، سواء بر في تعليقه وفي حلفه أو لم يبر، يعني حنث. وهذا مشهور مذهب طاووس رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف، وهو مذهب الظاهرية، يرون أن الحلف بالطلاق لا يقع البتة. واستدلوا بقول الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. قالوا: والحلف بالطلاق بالاتفاق لا كفارة فيه. قالوا: إذن فصح بذلك أنه ليس بيمين ولا يجري فيه حكم اليمين، فاليمين ما سماه الله يمينا. هكذا ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. إذن هذا القول الثاني في المسألة، أن هذا لا قيمة له ولا عبرة به، ولا يكون طلاقا ولا يكون يمينا. لكن الجواب عن ذلك أن يقال أن هذه الآية التي استدلوا بها، وهي قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذا النص ورد في من حلف بالمخلوقات، ولهذا معروف أن الحلف بغير الله شرك، لأنه يعقد اليمين بغير الله. لكن الذي يعقد اليمين بالله عز وجل فهذا فيه كفارة يمين، فقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذا لمن حلف بالله وعقد اليمين فتجب فيه الكفارة. لهذا قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، هذا جعل ابن حزم ومن معه من الظاهرية ومذهب طاووس على أن كل حلف بغير الله تعالى فإنه معصية وليس يمينا، وهذا غير صحيح، لا يسلم لهم بالإطلاق. لهذا لما ذكرنا تعريف اليمين ماذا قلنا؟ قلنا: أن يؤكد حكما بذكر اسم الله أو بذكر صفته. ثم قلنا: وما يلحق ذلك من أيمان مخصوصة. أيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله، مقصود الحالف به في الغالب تعظيم الخالق، لا الحلف بالمخلوقات، كالحلف بالنذر، كالحلف بالطلاق، كالحلف بالعتاق: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر، إن فعلت كذا فعلي الحج إلى بيت الله. هذه تدخل في أيمان المسلمين وتترتب عليها كفارة، فلا يقال إن كل حلف بغير الله تعالى فإنه معصية وليس يمينا، لا يقال هكذا ولا يسلم لهم. أيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله، المقصود الحالف فيها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات، هذه لا بأس بها، لا يقال إنها شرك. وضربت مثال بمن حلف بالنذر أو حلف إن فعلت كذا فعلي صيام شهر كذا، بل لو حرم على نفسه شيئا لوجبت عليه كفارة، كما جاء في كتاب الله عندما قال الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومعروف أنه جاء في الصحيح أنه حرم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام. بقي القول الأخير في هذه المسألة، وهو مشهور مذهب شيخ الإسلام تيمية، وتابعه تلميذه ابن القيم ومن المعاصرين، قال به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين: أن الحلف بالطلاق إذا حلف فإنه تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا قصد بذلك الحث والمنع، أراد أن يخوف زوجته فيحثها على أمر أو يمنعها من أمر. قالوا: لأن هذا يجري مجرى اليمين. واستدلوا بالآية نفسها، آية اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قالوا: هذا أيضا يدخل فيه الحلف بالطلاق، فإن حلف بالطلاق وأراد المنع وأراد التخويف كحث أو منع فهذا يجزئه كفارة يمين. لماذا؟ لأنها في الحقيقة هي يمين وتجري مجرى اليمين، وأكدوا ذلك بما حصل في آية التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قالوا هذه الآية نص في كل يمين يحلف بها المسلمون، كل يمين يحلف بها المسلمون فالله قد فرض لهم تحلة أيمانهم. والخطاب هنا خطاب للأمة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أن ما تقدمه كان يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام ليس خاصا بصورة معينة، كلما أعده المسلمون يمينا وحلفوا به، وهو لا يتعلق بالحلف بالمخلوقات، وإنما كما أشرت كأن يحلف بالطلاق، كأن يحلف بالعتاق، كأن يقول: إن فعلت كذا فعلي كذا، كالحلف بالنذر: نذرت بكذا وكذا. كل هذه أيمان ملزمة لا بد أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بها كانت عليك كفارة يمين. ولهذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحالف الذي حلف بالطلاق ما قصد الطلاق ولا أراده، إنما قصد الحث أو قصد المنع، قالوا فتلزمه الكفارة. والدليل على هذا ما جاء في الأثر، وهو أثر أبي رافع الصائغ. أبو رافع الصائغ قالت له مولاته وهي ليلى ابنة العجماء، قالت له: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. إذن هذا أبو رافع الصائغ تقول له هكذا مولاته. وأبو رافع الصائغ هو نفيع الصائغ، اسمه نفيع، من كبار التابعين، وقد أدرك الجاهلية لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا روى عن كبار الصحابة وروى عن الخلفاء الراشدين، وتوفي على رأس القرن الأول، وهو من كبار التابعين رحمه الله. فماذا صنع عندما وجد مولاته تقول هذا؟ وهذا من الإلزامات، ألزمت نفسها بالعتق وأنها ستهدي مالها، بل وزادت إلى ذلك أنها قالت عن نفسها أنها قد تكون يهودية أو نصرانية إن لم تفعل هذا الفعل، وهو أن يطلق زوجته، وكذلك تكون هي سببا أن تفرق بينه وبين امرأته. فماذا صنع أبو رافع؟ ذهب إلى زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها وعن أمها، زينب بنت أبي سلمة، وهي صحابية وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روت عنه عليه الصلاة والسلام، وأمها أم سلمة صحابية، وأبوها أبو سلمة وهو صحابي، وأيضا توفيت على رأس القرن الأول. فماذا صنع؟ سألها عن حكم ذلك. فزينب ماذا قالت؟ قالت بعد أن سألها هذا السؤال وأن مولاته فعلت كذا وكذا، فذهب إلى حفصة، وفي بعض الروايات أن زينب ذهبت معه إلى حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروها: يا أم المؤمنين، إنها قالت كذا وكذا وكذا، وذكروا لها قول ليلى بنت العجماء. فأجابت حفصة وزينب بأن عليها كفارة يمين، فذهبوا إلى عبد الله بن عمر فأخبروه وقالوا له قالت كذا وكذا وكذا. فابن عمر رضي الله عنه قد أفتاه، فماذا قال له ابن عمر؟ فقال ابن عمر لليلى: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. وعلم أن زينب قد أفتتها، وعلم أن حفصة قد أفتتها، ماذا قال لها؟ قال لها: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما؟ فقالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكذا، وقالت كذا وقالت. فقال: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه البيهقي في سننه، وممن صححه من العلماء ابن حزم في المحلى، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، واستدلوا به. إذن هذا يدل على ماذا؟ مع أن هذا الأثر في الحقيقة لم يأتي ذكر الطلاق، لكنه جاء ذكر العتاق، وهذا يذكر مع الطلاق، فأفتى الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وأخته حفصة وكذلك زينب وكلهم من الفقهاء ولا مخالف لهم على أن الواجب في مثل ذلك هو كفارة اليمين. وهذا هو الصواب، القول الثالث في المسألة، أن الطلاق المعلق يجري مجرى اليمين، فإذا نوى صاحبه المنع والحظ فهذا يكون فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وليس هو اليمين الذي نهى عنه الشارع وهو الحلف بالمخلوقات. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع له كلام نفيس وأختصره في أسطر، قال رحمه الله: واعلم أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحلف بالطلاق. لماذا؟ قال: لأنه غير موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر ألا ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم سنة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين. فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب، فمن باب أولى أن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه على القول بكراهية الطلاق لأنه أبغض الحلال، فمن باب أولى أن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه يجعلوا حكمه حكم اليمين بهذا الشرط، أن يقصد المنع أو يقصد الحث، هذا من باب أولى، وهذا قياس بعدم الفارق، هذا من القياس الجلي. هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله: ولا ثنيا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته، ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، وإلا لم ينفعه ذلك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالاستثناء في اليمين. وما معنى الاستثناء في اليمين؟ الاستثناء كما هو معروف عند اللغويين بماذا يعرفونه؟ يقولون هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، هذا معنى الاستثناء عند اللغويين. والمقصود به هنا في هذا الباب، باب الأيمان، أن يقول الحالف بعد أن يحلف إن شاء الله. فإذا حلف الحالف وقال: والله لا أذهب إلى السوق إن شاء الله، هذا يسمى استثناء، وقد أجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه فإنه لا كفارة عليه. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر ذلك، يقول: ولا ثنيا كفارة إلا في اليمين. هنا قوله ولا ثنيا يعني الاستثناء، أنه من استثنى لا عليه، ليس عليه كفارة، أن من استثنى فهو في اليمين ليس عليه كفارة، وهذا خاص باليمين فقط، أما غير ذلك فلا ينفعه الاستثناء. فمن حلف بشيء من أسمائه أو بشيء من صفاته ثم استثنى لا كفارة عليه. لهذا قال المؤلف: ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه. إذن هذه شروط الاستثناء عند المؤلف: أولا أن يحنف باسم أسماء الله أو بصفة من صفاته، ثم يستثني فيقول إن شاء الله، وبشرط أن يصلها باليمين، يعني لا يقول والله لا أذهب إلى السوق ثم يسكت ويسكت ثم يقول إن شاء الله، لا ينفعه هذا. عند المؤلف لا بد أن تكون متصلة الاستثناء باليمين، فيقول لا أذهب إلى السوق إن شاء الله، إن قال هكذا ووصلها فهذه تنفعه. قال: وإلا لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه صمت، لهذا قال قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك. إذن ما هي شروط الاستثناء باختصار؟ شروط الاستثناء أهم الشروط هو هذا الذي ذكره المؤلف: اتصال الاستثناء في اليمين، وهذا مذهب جماهير العلماء، لا بد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. لكن لو كان هناك فصل بسبب سعال أو عطاس أو أنه تنفس فأخذ نفسا ثم قال إن شاء الله، فلا شك أن هذا الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه لا يضر، بخلاف المالكية كما أشار المؤلف قال قبل أن يصمت. عند المالكية لو سكت أو انقطع الكلام يقولون لا ينفعه الاستثناء، والصواب هو مذهب الجماهير، جماهير أهل العلم. فلو حصل فاصل يسير كما أشرت كأن يسعل أو أن يعطس أو أن يتنفس فهذا الفصل لا يضر. أما لو سكت سكوتا أو تكلم بكلام آخر كأن يقول لا أذهب والله لا أذهب إلى السوق، ثم يتكلم مع من كان بجانبه يا فلان يا فلان ثم يقول إن شاء الله، قالوا هذا لا ينفعه لأن هذا السكوت جعل هناك فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه. إلا المالكية عندهم لو سكت مطلقا أو انقطع كلامه مطلقا لا ينفعه الاستثناء، لا بد أن يكون متصلا لا يصمت. لهذا قال المؤلف ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك. ما الدليل على هذا الشرط وهو الشرط بالاتصال اتصال الاستثناء في اليمين؟ قالوا ما جاء في قصة أيوب عليه السلام عندما أقسم بالله أنه إذا شفاه الله أنه سيضرب زوجته، وكلنا يعرف ما جاء في قصة أيوب عليه السلام وقد ذكرها الله في القرآن. فلما أراد أن يحقق يمينه وأن يضرب زوجته الله قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قالوا لو كان الاستثناء ينفع مطلقا متى ما استثنى نفعه لكان الله قال لأيوب يا أيوب استثني، فالاستثناء بكل حال يكون سببا لأن حتى لا تكون عليك كفارة، لكن لأنه قد حصل فاصل بين يمينه وبين عندما أراد أن يحقق هذا اليمين عليه السلام، إذن لا بد أن يكون متصلا. لو كان منفصلا وكان متى ما أراد أن يستثني أتى به فلكان الله عز وجل قال لأيوب خذ بيدك ضغثا ثم يقول له استثني ولا يقول له اضربها بهذا الضغث. ومعروف أن الضغث هو ما يتعلق بشماريخ النخل، يأخذ الشماريخ هذه الرقيقة ويجمع 100 ويضرب زوجته ضربة واحدة وهي قد كانت تخدمه في مرضه. فالله قال له ولا تحنث يعني لا يحصل منك مخالفة اليمين، فضرب زوجته كما حلف لكن الله خفف عليه بهذا الأمر وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذا لو كان الاستثناء ينفعه مطلقا لقال له استثني ولا كفارة عليك. والدليل أيضا ما جاء في الحديث الصحيح من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث يعني حلف في يمينه ثم استثنى، كيف استثنى؟ قال إن شاء الله، فهنا لم يحنث بمعنى أنه لم يخالف يمينه ولا كفارة عليه، وهذا حديث صحيح. والشاهد منه أن قوله فقال إن شاء الله، هنا الفاء في قوله فقال ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها الترتيب والتعقيب وهو ما يعرف بالتعقيب مع الفورية، وهذا يقتضي أن يكون الاستثناء بعد اليمين لا فاصل بينهما، يكون بعده مباشرة. ولهذا في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة لمن خالف يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها. إذا كان الاستثناء ينفع مطلقا لما قال له كفر عن يمينك لقال له استثني، لماذا؟ لأنك لو استثنيت لكفارة عليك، لكن لأن الاستثناء لا ينفع إلا إذا كان متصلا فأمر هذا الرجل الذي يرى أن هذا خيرا من يمينه أن يكفر عن يمينه ولا يقول إن شاء الله لأنه لا ينفع الاستثناء بعد الانفصال. إذن هذه الأدلة كافية في الحقيقة. وأما ما يتعلق بالخلاف بين المالكية والجمهور فهو أخف، لأن المالكية فهموا من هذه النصوص أنه لا يسكت مطلقا فإذا قطع كلامه لا ينفعه الاستثناء، بخلاف الجمهور قالوا إذا كان هذا الفاصل فاصل يسير وهذا كسعال أو عطاس أو جاءه تنفس ونحو ذلك فهذا لا بأس به وهو معذور. أما إذا كان هناك الفاصل بالسكوت أو بالكلام مع رجل آخر كان بجانبه يعني كلام أجنبي لا علاقة له بالاستثناء قالوا فهذا يجب عليه أن يكفر لأن الاستثناء لا ينفعه في هذا الحال. بقي قول لم أذكره لكن حقيقة سأذكره وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك قال به مجاهد ذهبوا إلى أنه لا يشترط الاتصال بينهما ولو طالت المدة يعني لو استثنى بعد يوم أو بعد يومين من يمينه فينفعه هذا الاستثناء كأن يحلف اليوم يقول والله لا أذهب إلى السوق ثم بعد يومين يقول إن شاء الله قالوا ينفعه هذا الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فاستدلوا بقوله واذكر ربك إذا نسيت يدل قالوا على عدم الاشتراط يعني لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. لماذا؟ قالوا لأنه يشمل الذكر القريب والبعيد يشمل الذكر القريب والبعيد هكذا أطلقوا واذكر ربك إذا نسيت فإذا نسيت تقول إن شاء الله بعد يمينك لا بأس أن تقولها ولو بعد يومين وهذا في الحقيقة لا يسلم لهم لأن الآية لا علاقة لها بالاستثناء وإنما هي تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى والتبرك بهذا الذكر وليس لها علاقة في الحقيقة بمسألتنا من وجوب اتصال المستثنى بالمستثنى منه إنما هي كما أشرت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر ربك يعني يا رسول الله إذا نسيت ليست من الاستثناء في اليمين بشيء ولا علاقة لها بذلك. واستدلوا بحديث وهو حديث ضعيف عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا قالوا ذكر هذا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال إن شاء الله. هذا الحديث لا يصح هو عند أبي داود في سننه وعند البيهقي كذلك من طريق سماك عن عكرمة ومعروف أن سماك إذا روى عن عكرمة تكون روايته مضطربة وزد إلى ذلك أنه روي مرسلا عكرمة رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقدم العلماء الرواية المرسلة وما جاء من متابعات أو من شواهد لا ترتقي لأن يكون الحديث حسنا بل هو حديث ضعيف وقد أعله أئمة وجمع من الأئمة كأبي حاتم الرازي وغيره فالصواب أن هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة والراجح من هذا هو مذهب الجماهير أنه لا بد أن يكون متصلا الاستثناء إذا قال والله لا أفعل أو والله لا أفعلن ثم استثنى يجب أن يكون هذا المستثنى متصلا وإلا لا ينفعه ذلك. وقبل أن ننتقل هل هناك شرط غير هذا الشرط؟ قالوا لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه من حالف واحد يعني هو نفسه حلف بالله ثم استثنى لا ينفع أن يقول هو والله لا أفعلن كذا والثاني أخوه أو من كان بجانبه هو الذي يستثني لا ينفع هذا الاستثناء إلا من حالف واحد. وكذلك أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وأيضا من الشروط أن ينطق بهذا لا يقول أنا نويت في قلبي فقلت إن شاء الله في نفسي أو في قلبي لا ينفعه ذلك لا بد أن يتلفظ فإذا حلف وقال والله لا أذهب إلى السوق ثم قال إن شاء الله هذا الذي ينفعه. أما إذا لم ينطق به ثم قيل له أنت ما استثنيت قال قلت في قلبي أو قلت في نفسي لا ينفعه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن تحلف بالله إن فعلت أو يحلف لا يفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. المؤلف عليه رحمة الله في هذا تطرق إلى أنواع اليمين وذكر أنها 4 أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ الأول أن يحلف بإثبات شيء أو بنفيه، كأن يقول إن فعلت كذا والله وبالله وتالله إن فعلت، أو يحلف لا يفعلن كذا، فهذا هو اليمين، هذه هي اليمين المنعقدة. فهذا حلف على شيء وعقد اليمين على ذلك. ومعروف أن في آية الأيمان الله سبحانه وتعالى ذكر أقسام اليمين. الله يقول لا يؤاخذكم، قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فذكر يمينين اللغو وسيأتي الكلام عنه، وذكر اليمين المنعقدة. هذه اليمين المنعقدة أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، والله لأفعلن كذا، أو والله إن فعلت كذا يكون كذا، أو يحلف لا يفعلن كذا وكذا، أو لا يفعل. هذه كلها أيمان منعقدة، أي بمعنى إذا خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، فهما تكفران كما قال المؤلف، فيمينان تكفران. ثم انتقل إلى اليمينين اللذين لا يكفران، قال ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين. ما معنى لغو اليمين؟ اللغو يأتي وله معاني، له معان. من هذه المعاني يأتي اللغو ويراد به الكلام الذي لا فائدة منه، أو الكلام الذي لا نحتاج إليه، فهذا يسمى لغو. وكذلك قد يطلق اللغو ويراد به الكلام الباطل. ومنهم من قال اللغو هو الذي ليس بكلام منعقد، كما أن الأيمان منعقدة هناك أيمان غير منعقدة وهي اللغو. هذا معاني، هذا كلام العلماء من حيث المعنى اللغوي. لكن عند الفقهاء عندما يتكلمون عن هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ماذا يقصدون باللغو؟ ننظر ماذا عرف المؤلف اللغو. قال المؤلف إحداهما لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه. إذن عند المالكية اللغو في اليمين ما يتعلق بغلبة الظن. كيف ذلك؟ يحلف بناء على غلبة ظنه أن الأمر كذا، فيظهر له أنه ليس كذلك، كأن يقول مثلا يسألونه أين فلان، فيغلب على ظنه أن فلانا في البيت، فيقول هو في البيت والله إن فلانا في البيت، فيذهبون فيتأكدون فيجدون أن فلانا ليس في البيت فيتبين خلافه. فعند المالكية هذا هو لغو اليمين، أي بمعنى لا كفارة فيه. لماذا؟ لأنه حلف على غلبة الظن فهو معذور. ووافق المالكية على ذلك الأحناف، فالأحناف أيضا يفسرون لغو اليمين بهذا التفسير. وذهب الحنابلة إلى أن لغو اليمين لا بد أن تجمع بين أمرين. الأمر الأول ما يجري على لسان المتكلم بغير قصد، يحلف ولا يقصد حقيقة هذا الحلف، يعني وهو يتكلم يقول لا والله بلا والله كذا والله، فيجري على لسانه والله وبالله وتالله، قالوا هذا هو لغو اليمين. والقسم الثاني أن يحلف وهو يظن صدق نفسه، فيكون الأمر على خلاف ذلك، وهو هذا قريب من قول المالكية والأحناف، وهو ما يتعلق بغلبة الظن ويظن أنه صادق فيما يقوله سواء كان في الماضي أو كان في المستقبل، فيظهر الأمر على غير ما أراده، أو ويظهر الأمر على غير ما قاله، وهذا بسبب أنه بنى على غلبة الظن وظن صدق نفسه. وأما الشافعية فقط اكتفوا بقولهم إن لغو اليمين ما يجري على اللسان، كأن يقول مثلا كما أشرت لا والله بلا والله. وهذا هو قول عائشة، عائشة رضي الله عنها هي التي فسرت هذه الآية بهذا التفسير. لهذا الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى ما ورد عن عائشة في تفسير هذه الآية كما في صحيح البخاري: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عائشة كانت تقول: أنزلت هذه الآية في قوله لا والله بلا والله، يعني يجري على اللسان. وكذلك جاء عن ابن عباس، لكن في إسناده ضعف، جاء عن ابن عباس عند سعيد بن منصور، وجاء كذلك عن غيره. فعلى كل حال هذا هو دليل الشافعية ودليل الحنابلة على أن اللغو في اليمين المقصود به ما يجري على اللسان. وزادوا: وأما الحنفية والمالكية فأيضا كلهم يستدلون بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهم مجمعون على أن اللغو ليس فيها كفارة، لأن الله يقول لا يؤاخذكم، إنما اختلافهم في معنى اللغو. المالكية والحنفية كما أشرت ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا يحلف الرجل وهو يبني على غلبة ظنه، فيتبين بعد ذلك خلاف ما كان يظن. قالوا لأن من حلف على غلبة ظنه ثم تبين له أن الأمر ليس على ما ظن لا نوجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه أقسم على غلبة الظن. والدليل أن الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها ذكر لغو اليمين وذكر اليمين المنعقدة، فقابل بين اليمين اللغو واليمين المعقودة. ومعروف أن اليمين المعقودة تكون على المستقبل، لأفعلن، لن أفعل، كلها أيمان على مستقبل، كما ذكر المؤلف عندما قال والأيمان أربعة فيمينان تكفران، قال هو أن تحلف بالله إن فعلت أو ليفعلن، كل ذلك في المستقبل. أما لغو اليمين هو إذا كان اليمين المنعقدة المقصود بها ما يتعلق بالمستقبل، فدل على أن اللغو الذي لا كفارة فيه هو ما يحلف بناء على غلبة ظنه. ولهذا حصل أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم العرق، فقال تصدق بهذا. ماذا قال هذا الرجل؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني يا رسول الله. فحلف الأيمان أنه أفقر رجل في المدينة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأقره. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحلف على هذا، ما الذي أدراك أنك أفقر رجل في المدينة، لكنه عذره. لماذا؟ لأنه حلف على غلبة ظنه أنه هو أفقر من في المدينة. قالوا هذا دليل على أن من حلف على شيء وهو يظن ويغلب على ظنه أنه صادق في يمينه أنه لا كفارة عليه ويكون من لغو اليمين. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ القول الراجح فيما يتعلق بلغو اليمين، لا شك أنه ما قالته عائشة رضي الله عنها معتبر عندما قالت هو ما يجري على اللسان من قول الرجل لا والله بلا والله، وهذا صحيح عنها في صحيح البخاري. وكذلك من لغو اليمين ما يحلف عليه الرجل يظن صدق نفسه بسبب غلبة الظن، فيكون الأمر على خلاف ما قال، فهذا أيضا يكون من لغو اليمين ولا كفارة عليه. ثم تكلم عن اليمين الرابعة وهي اليمين الغموس، وهذه تحتاج إلى تفصيل كذلك، لعلنا نؤخر هذا إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.